فتقول إن الله قال إن الله كما كلم الله موسى بواسطة الذكر نسبته لا في الاسم الا من هنا كان علماء السلف الاربعه يحملون ابدات تقدير الاسلام على الذين يؤمنون الى ضمور العواقب على الانسان الذي اوسع مما تشرب في بعض صوره خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.